أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه مع ذهابه إلى الانتناء قد حكم بصحة العبادة فيما إذا أتي بالمجمع عن جهلين وكان الجهل جهل قصورين بحيث لا يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواقع، فأفاد في المقام أن الحكم الواقعي وإن كان محفوظا باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمقاصد الواقعية وإن لم تكن باصلة إلى المكلف على هذا المبنى، ولو فرضنا أن الفعل حرام في الواقع ولا يكون مصداقا للواجب بما هو واجبون إلا أن جهة الحرمة بما أنها غير واصلة فلا يقع الفعل قبيحا من المكلف، والمفروض أن فيه ملاك المحبوبية والمكلف قد أتى به متقربا به إلى المولى، فالفعل صالح للتقرب وقصد القربة قد تحقق منه، فيحكم بصحة العبادة لأجل المحبوبية في الفعل. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأجل أن الفعل فإن لم يذكر قبيحا كما هو المفروض إلا أن المحبوبية الموجودة فيه على تقدير تسليم هذا المبنى، وقلنا سابقا إنه ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا الأمر، وقد فرضنا أن الأمر قيد بغير ذلك لأن الباب باب المعارضة كما تقدم. بعدما استحال أن يكون الشيء الواحد مصداقا للواجب وكان حراما لابد من رفع اليد عن أحد أمرين، إما الوجوب أو التحريم، وقد فرضنا أننا قدمنا جهة التحريم، فبذلك خرج المجمع عن أفراد الواجب. إذا لم يكن فيه وجوب فمن أين يمكننا استكشاف الملاك على تقدير تسليم ذلك؟ لو فرجنا أن الملاك علمنا به وأن المجمع واجد لملاك المحبوبية إلا أن هذا الملاك غير قابل للتقرب به إلى المولى، ولو أن قصد التقرب تمشى من المكلف إلا أن الفعل غير صالح لأن يتقرب به، فإن جهة المحبوبية مغلوبة على الفرد. إذا كانت الفعل مقدار من المحبوبية فالزائد على هذا المقدار مقدار من المبغوزية، جهة المبغوزية أقوى وأهم من جهة المحبوبية، ولذا قدمنا جهة التحريم. فمع تقديم جهة التحريم وكون ملاك التحريم أهم من ملاك الوجوب على تقدير تسليمه، كيف يمكن التقرب بما هو مبغوز للمولى فعلا وجهة المحبوبية مندكة في جهة المبغوزية؟ تلك الجهة أقوى وهذه الجهة مندكة في تلك الجهة. وبعبارة أخرى، التقرب من المولى بفعلين يتوقف على أمره، أن يكون الفعل صالحا في نفسه للمقربية وقابلا للإضافة به إلى المولى والثاني أن يقصد التقرب في مقام الإتيان. الجهة الثانية مفروضة في المقام أن المكلف لجهله بالتحريم قصد التقرب، إلا أن الفعل غير قابل للتقرب، فإن جهة المبغوضية أقوى والمولى لا يرضى بوجود هذا الفعل في الخارج من أي فاعل كان. إذا كانت جهة المبغوضية أقوى وآكد من المصلحة الموجودة في الفعل، كيف يمكن التقرب به إلى المولى؟ فالفعل غير قابل للتقرب، فإذا لم يكن الفعل قابلا للتقرب كيف يمكن الحكم بالصحة؟ ومن هذا يظهر أن ما أفاده بعد ذلك من الالتزام بحصول الامتثال بدعوى أنه لا فرق بين هذا الفرق وسائر الأفراد في الوفاء بالغرض، غير أن الأمر لم يعم هذا الفرد لمانعين، كما ذكر مثل ذلك في بحث الزيت. هذا أيضا غير تامين، لو سلمنا هذا في بحث الزيت وقلنا إن ضد الواجب الفعلي لا يقصر عن سائر الأفراد في الوفاء بغرض المولى، وإنما المولى لم يأمر بذلك لابتلائه بواجب أهم، فعدم الأمر من جهة المانع، وأما في المقام لا يمكن الالتزام بذلك، إذ المفروض أن في الفعل جهة مبغوضية، والفعل هذا الفرد لا يساوي بقية الأفراد في الوفاء بغرض المولى، فإن بقية الأفراد ليس فيها جهة مبغوضية، وإنما هي متوحزة في المحبوبية، وهذا الفرد على تقدير تسليم أن فيه جهة محبوبية، جهة المحبوبية مندكة في ضمن جهة المبغوضية، وتلك الجهة أهم وأقوى، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بأن هذا الفرد يقع امتثالا للأمر بالطبيعة؟ الأمر تعلق بالطبيعة الواجبة للملاك، وهذا الفرد واجب للمبغوضية، فلو فرضنا أن فيه جهة محبوبية فهي مندكة في جهة المبغوضية، فكيف يمكن أن يؤتى بهذا الفرد امتثالا للأمر بالطبيعة؟ إذن الصحيح أن إذا بنينا على الامتناع ومع تقديم جانب الحرمة لا مناص من الالتزام بالبطلان في فرض العلم والعمد وفي فرض الجهل، كان الجهل جهل تقصير أو جهل قصور. غايته أن المكلف كان معذورا في ارتكاب الحرام، لا يعاقب على هذا الفعل، لا أنه يقع امتثالا للأمر بالواجب أو يكون مسقطا للأمر من جهة الملاك. وبهذا يظهر أن الحالة في التوسل أيضا كذلك، لو فرضنا أن الواجب توسلي وليس بعبادي، الأمر كما ذكرنا، فإن المجمع على الفرض ليس من مصادق الواجب، وقد قيد الأمر بغير هذا الفرض، إذن سقوط الواجب بالإتيان بغير الواجب يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. قلنا لا فرق في هذه الجهة بين التوسل والتعبدي، إلا أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربة، والثاني محتاج إلى قصد القربة. و اما فی لزوم الاتیان بذات الواجب و بما تعلق به امر المولا فهو مشترک فی بین ان یکون الواجب توسلیاً و ان یکون تعبدیاً فالصحیح هو القول بالبطلان حتی مع الجهل قصوراً فضلاً عن غیر ذلك. نعم یبقى هناشه و هو انه نصب الى المشهور انهم التزموا بامتناع اجتماع الامر و النهی و قدموا جانب التحریم و مع ذلك ذهبوا الى صحة العبادت فيما اذا وقعت فی زمن فرد محرمین مع جهل المکلف به و کان جهله جهل قصورین هذا لم يثبت ان المشهور ذهبوا الى ذلك لان هذه المساله ليست من المسائل القديمه مساله اجتماع الامر والنهی لا ندري ان المشهور نعم هذه الفتوى مشهوره انه لو صلى مثلا في مكان مغصوب او صلى في ثوب مغصوب وكان جاهلا بحرمته يحكم بصحه صلاته هذا موجود المشهور التزموا بهذه الفتوى واما انهم قالوا بالامتناع وتقديم جانب الاثناء هذا لم يثبت لو فرضنا ان هذا كان امرا ثابتا لا يمكننا موافقه المشهور في ذلك لعلهم مثل صاحب الكفايه قدس الله نفسه تخيلوا ان هذا داخل في بحث التزاحم فاذا فرضنا ان المزاحم لم يكن فعليا يعني لم يكن واصلا منجزا وإن كان فعلياً بالمعنى الذي ذكرناه لا يزاحم تكليفاً آخر المزاحم هو التكليف الباطل التكليف الواقعي لا يكون مزاحماً للتكليف الباطل لتكليف آخر باطل لأنهم تخيلوا أن الباب باب المزاحمة لذلك حكموا بالصحة مع التزامهم بالامتناع لو ثبت ولكن على ما بيناه ظهر ان الباب باب المعارضه لا باب المزاحمه لم ينشا الامتناع من عدم قدره المكلف على الامتثال بل التكليف في نفسه محال ولذلك قلنا انه يذهب الى الامتناع من يرى أن الأحكام لا تتبع المصالح والمفاسد بل يذهب إلى أن التكليف بما لا يطاق لا بأس به الاستهالة في المقام لا تتوقف على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو باستهالة التكليف بما لا يطاق بل الاستهالة من جهة امتناع اجتماع الضدين وهذا امر يشترك فيه الاشعري وغير الاشعري فاذا كان الباب باب المعارضة عدم وصول المعارض لا يكفي في صحة الاخر لان المفروض ان المجمع داخل في دليل الحرمة وخارج عن دليل الوجوب الجهل بالحرمه لا يوجب دخوله في افراد الواجب بعدما كان خارجا نعم على القول بالتصويب هذا الكلام لا باس به ولكن التصويب باطل جزما بقي الكلام في شيء وهو ما اذا فرضنا ان المكلف ناس عالم بالموضوع والحكم من جهة العلم لا اشكال فيه الا انه نسي الحرام فارتكب العمل نسيانا وغير مستند إلى الأمد والقصد لم يقصد إسفاد الحرام، بل تخيل أن هذا حلال وارتكبه، هذا يكون على قسمين. قد لا يكون النسيان عذرا، فإن الناسي وإن لم يمكن تكليفه بشيء، لأنه محال تكليف الناسي محال، إلا أن هذه الاستهالة والامتناع ينتهي إلى اختيار المكلف، قد يكون كذلك. كما في الغاصب نفسه، إذا فرضنا أنه غصب شيئا، غصب الماء مثلا أو غصب لباسا، ولكن من جهة عدم مبالاته بالدين وعدم اعتنائه بارتكاب المحرم قد نسي هذا، وأنه مغصوب، كما يتفق ذلك كثيرا في الجائرين، لا يعتني بالحرام والحلال، يغصب شيئا ويأخذ مالا حراما، إلا أنه ينسى ذلك بعد شهر أو شهرين. لا يدري أن هذا المال من أين أتاه، هل أخذه مثلا غصبا أو ما هو في حكم الغصب من معاملة فاسدة ونحو ذلك. من جهة عدم مبالاته ينسى فيرتكب الحرام حال النسيان، إلا أنه منتهي إلى الاختيار. في مثل هذا طبعا التكليف وإن كان ساقطا، إلا أنه امتناع بالاختيار، المبغوضية الواقعية موجودة، ويعاقب على ذلك لأن ارتكابه هذا منتهي إلى اختياره، بالاخره باختياره ارتكب الحرام، وان كان حال الارتكاب غافلا وناسيا لحرمه ذلك قد يفرج كذلك. هنا ايضا الناسي يحكم ببطلان عبادته، كما كان هذا هو الحال في الجاهل، فان هذا الفرد داخل في الحرام، يعني في دليل الحرمة، وإطلاق دليل الحرمة شامل له، ولو فرجنا أن الحرمة تسقط على النسيان، إلا أنها تسقط من جهة التكليف لا من جهة العقاب، وإلا فالفعل يقع مبغوزا عليه كما في العامد بعينه. وقد يفرز أن النسيان من غير الغاصب، شخص آخر كان متدجرا وكان يعلم بأن زيدان غصب ثوبا من أمر وكان مجتنبا عن الغصب، إلا أنه استعاره بعد مدة وكان ناسيا للغصب، فأخذه عارية ناسيا للغاز. هنا النسيان عذر، رفع عن أمتي تسعة، أحد ما رفع عن الأمة هو النسيان، التكليف الواقعي ساقط على الفعل، فإن الناسي غير قابل لأن يوجه إليه التكليف، فهو غير مكلف بالاجتناب من جهة النسيان. العقاب ايضا كذلك لا يعاقب، ولا يصدر الفعل منه مبغوزا عليه، لان النسيان عذر كما هو المفروض. فدليل الحرمه غير شامل لهذا الفرد، لا بنفسه ولا بملاكه، المراد من ملاك والعقاب، لا يكون دليل الحرمة شاملا لذلك، لا فعلا ولا قبل ذلك. إذا كان الأمر كذلك ولم يكن هذا مشمولا لدليل الحرام، إذن لا مانع من شمول دليل الوجوب له، فإن رفع اليد عن إطلاق دليل الوجوب إنما كان مستنداً إلى تقديم إطلاق دليل الحرمة عليه. فلو فرضنا أن إطلاق دليل الحرمة قد سقط ولم يشمل هذا الفرق، إذن أي مانع من التمسك بإطلاق دليل الوجوب؟ وبعبارة أخرى، إذا كان هذا الفعل جائزاً في الواقع لا مجرد الحكم الظاهري، كان هذا جائزاً في الواقع التصرف في المكان مثلا أو في اللباس، جائز واقعاً ومرخص فيه من قبل المولى واقعاً، إذن أي مانع من الصلاة به أن يشمله دليل إطلاق الصلاة الأمر بالصلاة، فيكون هذا مصداقا للواجب ويعمه إطلاق الدليل بلا مانعين. فإن المانع إنما هو وجود التحريم، وهذا هو المانع من شمول الإطلاق. فلو فرضنا أن الإطلاق قد سقط ولم يشمل هذا الفرد التمسك بإطلاق دليل الوجوب بلا مانعين. ومن هنا قلنا أنه بناء على الامتناع كما هو الصحيح، لو توضأ بمايع مغصوب وكان جاهلا بكونه غسلا نحكم بصحة الوضوء بعين هذا البيان، إذ المفروض أن التصرف في هذا الماء جائز في الواقع. فإذا كان التصرف في هذا الماء جائزا في الواقع فما هو المانع من شمول دليل الوجوب والحكم بأنه واجب؟ هذا تمام كلامنا في ثمرة البحث، ويطعم سلام في الاستدلال على الامتناع وذكر أدلة الجواز بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.